بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ بالتعليق على قسم العبادات من هذا الكتاب مستعينين بالله تعالى، كتاب ألا هو كتاب زاد السالك، شرح أسهل المسالك للشيخ محمد بايب العالم، والأصل للشيخ محمد البشار رحمة الله علينا وعليه. تفضل. تفضل شيخ أيمن، اقرأ الأبيات، التبويب والأبيات. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعقدنا به طول الحياة والممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وما عقد المدارس التعليمين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدي وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه وما يبقى الحدث. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه فالتراب أو مفته فمطلق طهور، يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عزم خلل العبادة. نعم، بدأ الناظم رحمه الله بما يتعلق بالمياه، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالمياه، والطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها، طبعا في اللغة هي النزاهة والنظافة، وفي الشرع هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث له أو به أو فيه. صفة حكمية يعني معنوية ليست حسية، فلو رأيت شخصا متطهرا مثلا شخصا غير متطهر ما فرقت بينهما، لأن ليس شيئا ليس لأن الطهارة ليست شيئا حسيا وإنما هو معنوي حكم شرعي، هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث، يعني أن هناك أشياء الشرع حرم فعلها من غير طهارة، فهذه الصفة الحكمية هي تخول يعني المتصفة بها لأن يستبيح أو يستباح به أو فيه تلك العبادة. جواز استباحة ما منعه الحدث مثل الصلاة، وهذا متفق عليه، ومثل ما عند جمهور أهل العلم من الطواف ومس المصحف، وكذلك الطهارة الكبرى تخول لموصوفها أيضا بعض الأشياء مثل دخول المسجد أو المكث في المسجد ونحو ذلك، وكذلك قراءة القرآن وما إلى ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. هذه أشياء يمنعها الحدث، إما الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فالطهارة إذا اتصف بها الموصوف جاز استباحة هذا الشيء الذي منعه الحدث بهذه الطهارة. وقوله له أو به أو فيه، له يعني للشخص، وهذا إشارة إلى طهارة الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، فالشخص الذي هو غير متطهر لا يجوز له بعض الأشياء، وهذا فإذا تطهر جازت له. وبه إشارة إلى الثوب، وقد يدخل فيه البدن أيضا، ظاهر البدن، فبعض العبادات، وهذا إشارة إلى وفيه إلى المكان. فتلخص لنا أن الطهارة قسمان، هذا الأمر مهم جدا أن يفهمه الإنسان، إذا فهمه فهم لب كتاب الطهارة، وهو أن الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث، وجميع أبواب كتاب الطهارة دائرة حول هذين الأمرين، إما حدث وإما خبث في الجملة ومتعلقات ذلك. فجاء طهارة الحدث إما أن تكون طهارة حدث أصغر، وإما أن تكون طهارة حدث أكبر، وكلاهما الأصل فيه الماء، فطهارة الحدث الأصغر المائية هي الوضوء، وطهارة الحدث الأكبر المائي هي الغسل، ونائب منابهما عند العذر وهو التيمم. ثم إن جر الكلام إلى مثلا بدل كلي مثل التيمم وبدل جزئي مثل المسح على الجبائر والمسح على الخفين، وإلى ما ينقض هذه الطهارة ويوجب هذه الطهارة، وهذه موجبات الطهارة الكبرى ونواقض الطهارة الصغرى، وأيضا بعض الأحداث الخاصة مثل الحيض والنفاس لها أبواب أيضا مستقلة. طيب هذا كله دائر حول طهارة الحدث، كل هذه الأبواب عندها علاقة بطهارة الحدث. وفي المقابل طهارة الخبث هي إزالة النجاس أو زوال النجاس، وهذه تتعلق بثلاثة أشياء: الثوب والبدن والمكان. الثوب، وبعضهم يعبر بالمحمول يقول هو أدق، محمول المصلي، ومكانه بقعة يعني التي يصلي فيها أو التي تمسها أعضاؤه قياما وسجودا، وأيضا البدن بمعنى ظاهر البدن، أن يكون طاهرا بمعنى الخلو من النجاسة. طيب إن جر الكلام بما أن الماء مثلا هو الأصل في الطهارة المائية، يعني أن الطهارة المائية لا تكون إلا بالماء وهو الأصل في طهارة الحدث، وهو هو الأصل في طهارة الخبث، بل قيل لا يجزئ غيره أيضا عند الجمهور، فتكلم عن الماء ويتكلمون الماء هذا يحتاج إلى إناء، تكلموا عن الآنية في بعض المذاهب يتكلمون عن الآنية، ومنهم المذهب المالكي يتكلمون أحيانا عن الآنية في كتاب الطهارة لتعلقها بها، وسيأتي أيضا صاحب الأسهل كلام يتعلق بذلك، يتكلمون عن الذهب عن الفضة، لأن اعتبار أن الماء جوهر سيال لا يستقر بنفسه يحتاج إلى إناء. وكذلك أنا أريد أن أعرف، طيب ما هي الأشياء التي أصلا ما هي النجاسة؟ طيب أنا أريد أن أزيل النجاسة، ما هي النجاسة؟ فتكلموا عن ما هي العيان الطاهرة وما هي العيان النجسة، انجر الكلام إلى هذا، وعن باب إزالة النجاسة كيف تزال النجاسة، وعن قضاء الحاجة لأنها مقترنة بطهارة الحدث لأنها موجبة للحدث الأصغر، إلا أنها حدث أصغر، وأيضا متعلقة بإزالة النجاسة للاستنجاء والاستبراء. فإذا تبين هذا تبين لك أن جميع أبواب الطهارة التي هي يمكن أن تصل إلى نحو 12 بابا كلها دائرة حول هذين الأمرين. ومهم جدا أن تعرف أن كل مسألة هل هي من باب طهارة، كل مسألة في كتاب الطهارة ما هي علاقتها بباب الطهارة، بل في العلم كله مهم جدا أن تعرف الخريطة العامة للعلم حتى لا تتكلم عن أشياء أنت لا تعرف ما الذي أدخلها هنا، فتكون الصورة عندك متناثرة غير متسقة. أما إذا عرفت السلك الذي ينتظم جميع هذه المسائل تبين لك بدقة عن ماذا تتكلم ولماذا ومن أي حيثية تتناول الكلام عليها ومن. فإذا فهمنا الآن هذه الآن خريطة عامة لكتاب الطهارة، سنعرف بها أن جميع ما سيأتي إما متعلق بطهارة حدث طهارة خبث، ولا بد أن نميز بين النوعين لأن أحكامهما تختلف. فمثال كمثال مثلا إنسان إذا صلى من غير طهارة حدث فعليه أن يعيد على يعني ولو كان معذورا مثلا بنسيان أو نحو ذلك، اللهم إلا يعني أشياء معينة مثل المعذور فاقد الطهور، يعني هذا فيه خلاف بين العلم، لكن المقصود أن الإنسان مثلا إذا صلى ناسيا وهو ناس للحدث فإن هذا لا يجزئه، لو تذكر صلاة قبل 70 سنة صلاها وهو محدث وجب عليه أن يعيد. بخلاف طهارة الخبث فإن المذهب وهو الأرجح أن من صلى وهو ناس لنجاسته صحت صلاته، صحت. إذن هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، ولهذا أحكام طهارة الحدث تختلف عن أحكام طهارة الخبث. فمثلا بعض أهل العلم يقولون طهارة الخبث تحصل بأي مزيل حتى لو كان غير ماء مثلا، بينما طهارة الحدث لا تحصل إلا بالماء عند الجمهور، وكذلك الأخرى عند الجمهور، لكن هناك فرق كما سيأتي. هذه تحتاج إلى نية وهذه لا تحتاج إلى نية، فلو إنسان نزل عليه مطر لا يجزئه عن ولم ينوي لم يجزئه عن غسل مثلا ولا عن وضوء، بينما يجزئه إذا كانت عليه نجاسة فزالت بالمطر. إذن هذه أحكام تختلف عنها، فلا بد أن تعرف تماما. وأذكر لكم مسألة لطيفة، واحد من أقاربنا وهو من الإخوة المستقيمين بل كان يطلب العلم لكن يعني طلب ما تيسر هكذا، أظن أن أمه كان معها طفل، وهذا الطفل يعني أحدث عليها أو يعني نجسها وكانت متوضئة فأرادت أن تصلي، فكأنه قال يعني أنا ما أعرف هل أنت عليك وضوء أو لا أو كذا، قالت له أنا لا أتوضأ وإنما أزيل عني النجاسة وأصلي. فقلت له ما شاء الله الوالدة يعني كانت أفقه منك فيها، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا من باب إزالة النجاسة، ليس له علاقة بالوضوء، هذا ليس له علاقة، هذا من باب زوال الخبث وليس من باب طهارة الإش الحدث. هذا مهم جدا أن يفرق طالب العلم بين هذين النوع. نرجع إلى بابنا، باب مختصر يتكلم عن المياه، أقسام المياه باعتبار ما هو الذي يصلح لرفع الحدث. والخلاصة كما تعلمون أن المذهب والجمهور عندهم الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس وهو الذي يعني غير طاهر في نفسه ومن باب أولى أنه لا يطهر غيره. فالطاهر المطهر وهو الطهور يستعمل في العادات والعبادات، والطاهر يستعمل في العادات. مثلا أردت أن ما مثلا تغير بسكر أو تريد أن تشربه أن تصنع به عصيرا أو شايا ما في إشكال، أو تغير بصابون مثلا تريد أن تغسل به ما في إشكال، لكن لا تتوضأ به ولا تغتسل به، وعند الجمهور لا تزل به نجاسة كما سيأتي سنبين. وكذلك إن شاء الله ما يتعلق ب الماء النجس لا يستعمل في عادة ولا في عبادة، لأن كل نجس حرام، فلا يجوز لك أن تشرب ماء النجس، لا يجوز. وبعض يعني هناك بعض الاستثناءات في استعمال النجاسات بناء على خلاف أهل العلم في استعمال النجاسة في غير ما يتعلق بالصلوات ونحوها مما لا يجوز فيه استعمال النجاسة. قال رحمه الله: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جارنا ما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلق طهور يصح منه شرب والتطهير. الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته وهو طهور، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء الأرض من ماء السماء لقوله تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. فماء البحار والأنهار والأمطار والآبار كله والعيون كله طهور، طاهر في نفسه طاهر لغيره، باقي على أصل خلقته، هذا واضح، باق على أوصافه. أو غير من أرضه كذلك، إذا تغير تغييرا لا يضر، مثل أن يتغير بما لا ينفك عنه غالبا، هذه عبارة، والعبارة الأخرى بما يشق صونه عنه، والمؤدى واحد، مثل المقر والممر وما يوجد معه. وكذلك إذا تغير بطول مكثه عند المذاهب الأربعة لا يؤثر هذا، إذا كان ماء آسنا طال مكثه فهذا لا يغير من طهوريته. واختلفوا هل حينئذ هذا الذي تغير الذي لم يتغير أصلا هذا مطلق ما في إشكال، أما الذي تغير تغيرا طفيفا أو تغير تغيرا لا يؤثر هو طهور، لكن هل يوصف بالمطلق؟ في خلاف، بعضهم قال هو طهور لكن لا نقول مطلق، لأن المطلق هو الباقي على سخلقته، وهذا خلاف أقرب للفظ إلى يعني لا ينبني عليه. يصح منه الشرب والتطهير، يعني العادات، الشرب إشارة إلى العادات والتطهير إشارة إلى العبادات، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، لأن المالكية والجمهور عندهم طهارة الخبث أيضا مثل طهارة الحدث لا تصح إلا بالماء. أما إذا أزلت النجاسة بخل مثلا أو بنزين أو نحو ذلك، حتى لو زالت عين النجاسة فإنهم يقولون يبقى حكم النجاسة، حكم النجاسة عندهم شيء معنوي مثل الحدث، لا هم لا ينفون زوال عين النجاسة، عين النجاسة زالت، ما ممكن يقولوا قاعدة شايفينها ما في، لكن بيقولوا هناك حكم معنوي هنا موجود في هذا، وهو أنه لا يجوز الصلاة بهذا الثوب حتى يغسل بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق عليه ذنوبا من ماء، وحدد الماء لا يجوز غيره. وذهب الحنفية واختاره الشيخ الإسلام لأنها تزول بكل مزيل، وطبعا الخلاف في هذا طويل وليس هذا مجال تفصيل أدلة كل فريق من الفريقين. وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة. هذا القسم الثاني، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وخلاصته أنه ماء كان طهورا ثم تغير بشيء طاهر، وهذا الطاهر ينفك عنه غالبا، يعني لا يلازمه في الطبيعة ولا يشق صونه عنه، كالسكر، فالسكر عادة لا يوجد مع الماء في الطبيعة. فطائر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن، قال العبادة. فإذا اختلط بعسل مثلا فغيره، غير طعمه ولونه وريحه، أو كذلك إذا اختلط بسكر أو ب يعني مثلا صابون أو هذا يتحول إلى طاهر، يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادة. من طبخ أو عجن هذا على سبيل المثال، وإلا العادات أوسع من ذلك. خل العبادة يعني لا العبادة، إلا العبادة فلا يستعمل، الطاهر أنه استثناء يعني منقطع. نعم تفضل. وسيأتي أن النوع الثالث هو الذي تغير بالنجس فهو نجس. والقاعدة عندهم في المذهب، اكتبوها عندكم، حكمه كمغيره، وأظن هذا لفظ خليل يعني، وحكمه كمغيره، حكمه كمغيره، يعني إذا تغير بطاهر فهو طاهر، وإذا تغير بنجس فهو نجس. قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم عن القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة، وبدأ بالطهارة التي هي شرط من شروطها، مبينا ما تصح به الطهارة وهو الماء، فقال: باب أقسام المياه وما يقطع الحدث. قوله باب، تقدم الكلام على الباب عند قوله باب أصول الدين. قوله أقسام المياه، ينقسم الماء إلى طاهر مطلق وإلى طاهر غير مطهر وإلى متنجس. وقوله وما يرفع الحدث، يعني والماء الذي يصح أن يرفع به الحدث. والحدث ينقسم إلى أكبر وأصغر، ويسمى هذا الباب باب الطهارة. باب الطهارة أيضا، والطهارة لغة النظافة، والطهارة لغة النظافة، النظافة والنزاهة. وشرعا صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والآخر للشخص. والطهارة قسمان أيضا: طهارة حدث وطهارة خبث. الحدث هو المنع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا، والخبث هو ما يصيب الثوب والجسد والمكان من النجاسة، ولا يصح الجميع إلا بالماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس. والأوصاف هي اللون والطعم والريح. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: وكل ماء وهو مبتدأ خبره ومطلق في البيت الثالث. وقوله نازل من السماء، كماء المطر والندى والثلج والبرد هذا والبرد إن شاء الله عليك. كماء المطر والندى والثلج والبرد والجليد، وهو ما يتجمد على وجه الأرض. قال: أو نابع من أرض، أي كماء العيون وماء الفقاقير أي الآبار، ولو ماء زمزم، خلافا لمن قال أنه طاهر فقط لا يتطهر به. قال: أو جاري النمى، أي كماء الأنهار وماء البحور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه كل ميتته. قال: باق على أوصافه أي الثلاث، أو غير من أرضه، أو أي تغير بما لا يضر تغيره للماء كالمغرة والطحل. قال: أو ما عليه قد جرى، أظن كالمغرة أو كالمغرة يعني نوع من أنواع الطين. أحسن الله إليكم. أو غير من أرضه، أي تغير بما لا يضر تغيره للماء كالمغرة والطحل. قوله: وما عليه قد جرى، أي سال، كالمعادن وكالملح والكبريت أو الطين. قال: أو مكثه، أي بسبب طول مكثه في نهر أو بركة أو إضاءة أو إناء أو بمجاورة أو برائحة قطران وعاء أو برائحة إضاءة. هذه الذي أعرفه أنه قال أضاء، أضات في الحديث في أضات بني غفار، أما إضاءة هذه أظنها تصحيح. نعم أضاءة كذا، أضات في الحديث أضاء. قال أنه جاء كذا من أضات بني غفار أو كذا، يعني أيضا قريب من البرك والأشياء هذه، والله أعلم، علها قريب من ذلك، الله أعلم. نعم صلى قال: أو مكثه، أي بسبب طول مكثه في نار أو بركة أو أضاة أو إناء أو بمجاورة أو برائحة قطران وعاء مسافر. وعاء مسافر أو بما يعسر الاحتراز منه كالدواء الذي يجعل في خزائن الماء لأجل إصلاحه ويتعدى وجود غيره. يقصد الكلور الظاهر. طبعا هذا من فائدة أن يكون الشارح معاصر أحيانا يأتي بأمثلة. يعني الشيخ طبعا كان حيا إلى قريب ويقال أنه كان يحج كل سنة، أظن حج كأني سمعت أنه حج 34 حجة متوالية، وكان حتى أظن أصحابنا من الجزائريين كانوا يعرفون الشيخ، وكان يعني بالنسبة لتوحيد الإلهية الظاهر كأنه كان ذا عقيدة يعني صحيحة، وكأنه كان ينكر على الذين يغلون في القبور وكذا. نعم الله. هو شيخ كبير عنده بعض الفيديوهات موجودة في اليوتيوب، وهو من أظنه من الفلانيين اللي هم قد يكونون يعني قريبين من المسمين عندنا بالفلات أو كذا، يعني قريبين منه، يعني جزائري أسمر أسمر جدا، عنده صور ولقاءات في اليوتيوب جميلة جدا. نعم السلام عليكم ورحمه الله. قال أو بما يعسر الاحتراز منه كالدواء الذي يجعل في خزائن الماء لأجل إصلاحه ويتعذر وجود غيره. أنه يقصد الكلور، الكلور اللي بيكون موجود في الخزانات والمواسير. نعم الله. فإنه يعفى عن الرائحة التي تبقى للون والطعم قوله فمط طلب خبر، خبر مائي خبر وكل، قوله طهور أي طاهر في نفسه مطهر، يصح منه الشرب وغيره للعادات، ويصح منه التطهير من الحدث والخبث للعبادات. قوله وإيكم مغيرا بفتح الياء اسم مفعول بطاهر ينفك أي يفارقه عنه غالبا أي في غالب الأحوال كالسكر واللبن والعسل والدهن، فهو طاهر في نفسه قوله مستعمل في العادة أي صالح للاستعمال في العادة. من طبخ أو عجل قال من بيانية طبخ أو عجل أي لدقيق أو غيره. قال العبادة خلا حرف استثناء فلا يصح الوضوء ولا الغسل به ولا غسل النجاسة ثم أشار إلى الماء الذي تغير بالنجاسة فقال وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. يعني إذا خلط بالنجس فتغير في أحد هذه الثلاثة الأوصاف اللون أو الطعم أو الريح فإنه يحكم عليه بالنجاسة فلا يصلح لعادة ولا عبادة. وينظر في مسألة خلا العبادة هل الاستثناء المنقطع يكون بخلا؟ أظن أن النحاة تكلموا في ذلك بس ما أذكر الآن كلامه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال خليل وحكمه كمغيره وعليه فإنه يصح استعماله في غير المسجد أو آدمي. قال خليل وينتفع بهذا. نعم ممكن أن قال خليل وينتفع بمتنجس دائم يعني أو تقول قال مهم يكون واضح معنا. نعم أنا شيخنا ذكرت أنه هذه من أساليبه في الاختصار. نعم اختصرون الأصل في الاختصارات هم يقولون حتى التي بالرموز يقولون إنسان يقرأ المختصر ولا يقرأ الرمز، يعني مثلا ما يقال ألف هاء كما يقول بعضهم مثلا أو إلخ، وإنما يقال إيش إلى آخره أو انتهى أو كذا. فما أدري هل هذا أيضا يندرج ما في أصلا يعني الرمز نفسه. نعم أحسن الله لي. قال خليل وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدم يعني هذا سيأتينا إن شاء الله سيأتي في نص النظم نفسه وأنه ينتفع بالمتنجس. الفرق بين المتنجس والنجس النجس هو وبعضهم يقول النجس هو عين النجاسة، وأما المتنجس هو الأصل فيه الطهارة لكن أصابته نجاسة فهذا يعني يصح تطهيره ورجوعه. فيقول لك المتنجس يجوز الانتفاع به في أي شيء إلا في المسجد والآدم، وأما النجس قال لك لا ينتفع به إلا في استثناءات معينة في المذهب. نعم مليك. قال رحمه الله فيصح أن يسقى به الزرع وتشرب منه البهائم ما أشار إلى حكم الماء الذي قد استعمل في طهارة وحكم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره فقال وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره القبر. هنا عندنا عبارة سقطت مع انقطاع الصوت هو وتقاطر من الجسد ولم يتغير، هذا ما وصل إلينا. وحكم الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره، يعني الآن يتكلم لنا، ختم الباب بهذا البيت وفيه ذكر نوعين من المياه مكروهة بعد أن ذكر الماء الذي يجوز التطهر منه والذي لا يصح التطهر منه، في نوع وسط وهو أنه مكروه إذا وجد غيره، فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة. لماذا إذا ما وجد غيره زالت الكراهة؟ من يعرف؟ سمعتموني ولا؟ نقول لكم زي شيخنا محمد علي آدم، ليس منكم رجل رشيد. لا. تفضل. نعم. هذا سؤال سهل يعني، انت ممكن قايلين انه صعب شديد عشان كده محترزين، هو اصلا سهل يعني شديد محتاج. هو لو ما في غيره حيكون حكمه شنو؟ بسبب الحاجة. نعم بسبب الحاجة خلاص، والمكروه يسقط بأقل حاجة يعني، لو اذا ما في غيره خلاص هو طيب بيسقط. أي صح، لكن في جواب أوضح وأسهل وأقوى، وهو أنه إذا ما وجد غيره حيحصل شنو؟ ماذا سيكون حكمه حينئذ؟ حيكون هو الواجب يعني، بدل الإنسان ليس هو سيكون الواجب. وإذا وهل يمكن يكون واجب ومكروه في نفس الوقت؟ الوجوب والكراهة لا يجتمعان صح، لأنهما حكمان تكليفيان متنافيان، ما يمكن تقول هو واجب ومكروه في نفس الوقت. فبالتالي إذا أوجبته على المكلف، المكلف كيف تقول له؟ كأنك بتقول له هو واجب عليك لكن يستحب عليك تركه، هل يصلح؟ هذا تنافي، لذلك الوجوب والكراهة لا يجتمعان. فإذا ما وجد غيره تعين ووجب، فلا يمكن أن نصفه بالكراهة. وكره ما استعمل، ذكر نوعين منه. الأول كره ما استعمل في رفع الحدث. الماء المستعمل عند المالكية قال لك هو الذي تقاطر من الأعضاء، ليس هو الذي بقي في الإناء بعد ما واحد غرف منه، لا، قال لك ده مكروه. بعضهم يقول هذا رفع خروجا من الخلاف، لأن بعض المذاهب لا يجيزون استعمال الماء المستعمل، وليس هناك دليل واضح جدا على مسألة الماء المستعمل. هناك أدلة يعني تلمسات لكنها ليست بصريحة، مثل كون مثلا نهى عن وضوء بفضل المرأة بفضل الرجل مثلا، أو أنه لا يغتسل غسل الجنابة في الماء ثم يعني، أو لا يبول مثلا، خاصة على القول بأنه لا يتنجس ثم يغتسل، يعني أشياء مثلا، هذا أيضا هذا ليس له علاقة، لكن مثلا أنه نهى عن الرجل عن فضل المرأة أو فضل المرأة، ولكن هذا ليس له علاقة، إلا ما في خصوص للمرأة والرجل، الرجل وبعد الرجل، زي المرأة بعد المرأة، زي الرجل بعد المرأة، كل واحد إذا كان أصلا العلة في الاستعمال. وبعضهم يقول لأنه يأخذ ذنوب العبد، ده برضو ما عنده علاقة واضحة بالأحكام الواضحة يعني اللي هي الأحكام يعني، صح أن النفس تعافه هذا شيء آخر، هذا كذا يقولون السلف لم يجمعوه يعني ولم يتركوا التيمم لأجله، وهذا أيضا جواب ضعيف جدا، لأنه السلف يعني ما في شيء بيخليهم إنهم يقعد يجمعوا القطرات المتقاطرة، هو أصلا قليل جدا وما يذكر، فبالتالي ما في دليل واضح على أنه يعني، في تلمسات قد تشير لكن ما في شيء واضح على هذا، فبالتالي يعني اصلا هو ما قليل وما يعني ليس بوارد يعني. اما اذا فسرناه بالفضل فهذا ابعد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونه وكذا. طيب وكره ما استعمل في رفع الحدث بخروجا من الخلاف كماء قليل، يعني ككراهه ماء قليل لم يغيره الخبث. اذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسه لم تغيره فهو نجس عند جمهور العلماء، وهو قول في مذهب الامام مالك، لكن المشهور في مذهب مالك أنه طهور لكنه مكروه، إما خروجا من الخلاف أو بعدا يعني عن الوسوسة أو بعدا عن استعمال النجاسة، المهم أنه مكروه عندهم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لأنه طهور يعني ليس الكراهة، المهم أنه يقول أنه طهور. وفي هذا نزاع طويل، وفي الحقيقة مذهب الجمهور ليس ضعيفا كما يظن كثير من الناس، عندهم أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وقال طهور إناء أحدكم، فدل على أن الماء تنجس والإناء تنجس، معناها نجاسة قليلة بماء قليل. وأيضا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو في لفظ يتوضأ منه. وهذا طبعا الذين يقولون طهور يقولون هذا لأجل يعني أن النفس تعافه وكذا، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يتكلم عن الحقائق الشرعية، أما تعافه ليس لم يأتي لبيان الطبيات، وخاصة مع قوله يغتسل ثم يتوضأ، لماذا يذكر الأشياء الشرعية فقط؟ وكذلك نهى عن إدخال اليد للمستيقظ في الإناء ولو كانت لا تؤثر لأنها قليلة حتى لو كان فيها نجاسة، وأولئك يقولون لا هذا من أجل الشيطان من أجل كذا وليس من أجل يعني أشياء حسية وهكذا. فلكن لما تجمع أدلة الجمهور، وطبعا دليلهم الأصل المشهور هو حديث إذا ملغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقولون مفهومه أنه إذا كان أقل حمل الخبث. فلما تجمع أدلة الجمهور وتتأملها بإنصاف تجد أن مجموعها يشعر بشيء، وليس من السهل يعني تأويله يعني. فبالتالي الأحوط للإنسان أن لا يتوضأ بالماء القليل إذا ماذا، مع كونه أنزه يعني وأحوط وأبعد عن كيف مثلا أنت تعرف أن هذا البول الماء مثلا سقط في بول ثم تتمضمض به مثلا كذا، هذا طبعا شيء يعني ليس لازما في النهاية، لكنه أيضا الأنزه يعني للإنسان أن يبتعد عنه وأن يحتاط حتى لا تكون صلاته في موضع خلاف بين العلماء. ولهذا الكراهة فيه متجهة على أقل الأحوال، فبالتالي الإنسان أفضل أن يجتنب مثل هذا الماء. وطبعا معروف أن شيخ الإسلام نصر قول الطهورية بأشياء كثيرة، لكنه ضعف الحديث الذي هو إذا بلغ الماء قلتين، وحتى إذا صححه يقولون هذا حمل جريا على الغالب بمعنى أنه لا مفهوم له، هذا أيضا خلاف الأصل. وتأول جميع الأحاديث السابقة كلها، يقول ماذا إما من باب النزاهة أو يقول هذا من باب كذا، بس حديث الكلب ما أدري ما جوابه عنه، وهو من أقوى الأدلة عندي في حديث الكلب، فيه قوة جدا في مثل هذا. وعلى كل فالإنسان يعني ينبغي كما قال مالك أن يتجنب هذا احتياطا. نعم تفضل. قال رحمه الله يعني أن الماء الذي قد استعمل في حدث واجتمع في إناء أو تقاطر من البدن أو أثر المتوضئ أعضاءه فيه ودلكها أو المغتسل وتدلك فيه وتدلك نحسن الله عليك أو المغتسل وتدلك فيه بنية رفع الحدث وبقي على حاله من غير أن يتغير. إذن لا يدخل في ذلك، يفهم من هذا أنه لا يدخل في ذلك ما مجرد الاغتراف، اغتراف لا يؤثر. نعم أحسن الله عليكم. وبقي على حاله من غير أن يتغير وصفه أو ريحه أو طعمه، فإن حكم هذا الماء الكراهة مع وجود غيره. وإلى علة هذه الكراهة أشار في الفتوحات بقوله فائدة عللت كراهة الاستعمال الفتوحات نسيت فتوحات العلي المالك أو كذا على أسهل المسالك، هذا الشرح شيخ الشيخ محمد بالعالي واسمه فلان الإدريسي، وهو شرح كبير وكان قديما كنت أبحث عنه ثم نزل بي دي اف في النت موجود. نعم أحسن الله عليك. بقوله فائدة عللت كراهة الاستعمال بعيل ست، أولها لأنه أدت به عبادة، ثانيها لأنه رفع به مالا، ثالثها لأنه رفع به مانع. ثالثها لأنه ما أذنوب. رابعها للخلاف في طهوريته. خامسها لعدم أمن الأوساخ. سادسها لعدم عمل السلف. انتهى كلامه باختصار. ثم أشار إلى القسم الثاني من البيت فقال: كما قليل لم يغيره الخبث، يعني أن الماء القليل وهو ما كان قدر آنية الغسل للمغتسل أو آنية الوضوء للمتوضأ. كذا المتوضئ المفروض تكون، لكن ما أدري لماذا كتبوها هكذا. نعم، يعني في حق المتوضئ هذا ضابط للقليل. ما هو ضابط الماء القليل؟ هذا اختلف فيه العلم. المالكية أصلا الأمر عندهم على الكراهة، لكن ضبطوه بأنه آنية الغسل للمغتسل وآنية الوضوء للمتوضئ. يعني بالنسبة للمتوضئ آنية الوضوء هذه هي القليل، إذا سقط فيها نجاسة يكره للمتوضئ أن يتوضأ منها، وللمغتسل آنية الغسل التي هي أكبر، يعني فإذا سقطت فيها نجاسة. وعلى هذا فلو كان في إناء غسل يتوضأ منه متوضئ فسقطت فيه نجاسة قليلة لم تغيره لا يكره للمتوضئ. واضح؟ نعم. أحسن الله عليكم. قوله كما قليل لم يغيره الخبث، يعني أن الماء القليل وهو ما كان قدر آنية الغسل للمغتسل أو آنية الوضوء للمتوضئ إذا حلت فيه نجاسة قليلة ولم تغير فإنه يكره التطهير به مع وجود غيره. وقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة. وقول كنا شيخنا وقول صاحب الرسالة وقول الرسالة، نعم، يعني ما هو إسناد مجازي. نعم، زي ما تقول مثلا قول المدونة وقول الرسالة وقليل نعم، مثل قول المدونة قول العتبية قول كذا. نعم، أحسن الله عليكم. وقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير ضعيف. والمشهور عند مالك رضي الله عنه أنه لا يتنجس إلا بالتغيير ولو أقل من قلتين، مستدلا بخبر بئر بضاعة. بضاعة. وهو بئر تلقى فيها خرق الحيض ولحوم الكلاب، سئل عنها خرق الحيض. الحيض. أحسن الله عليكم. وهو بئر تلقى فيها خرق الحيض ولحوم الكلاب، سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إنما غير لونه أو طعمه أو ريحه. انتهى من النفراوي. وإلى هذين الحكمين أشار الشيخ خليل بقوله: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. وكره. أحسن الله عليكم. وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد، ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس ولم يغيره. قوله وفي غيره كغسل الإحرام والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة، يعني من الأشياء المستحبة التي لم يرفع بها حدث. قال لك هذا في تردد، والتردد في اصطلاح الشيخ خليل معناها تردد المتأخرين لعدم النقل عن المتقدمين، يعني المتأخرون اختلفوا لأنه ما نقل عن المتقدمين في الماء الذي استعمل في طهارة لكنها غير واجبة لم يرفع بها حدث، هل أيضا يكره مثلها مثل المستعمل في حدث أو لا؟ قال لك فيه تردد. نعم، ولهذا هنا لاحظ الشيخ صاحب الأسمزة كان دقيقا، قال وكره ما استعمل في رفع الحدث، لم يطلق إنما قيد. نعم، ثم لما قدم الناظم أن ما تغير من المياه بطاهر أو كذا ناسبة، وتكلم عن الباب القادم إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على نفسه.